سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد سكن الفؤاد أصبحت في كنف الحبيب ومن يكن أصبحت في كنف الحبيب ومن يكن جار الحبيب فعيشه العيش الرمد جار الحبيب فعيشه العيش الرمد أصبحت في عش في أمان الله تحت لوائه عش في أمان الله تحت لوائه لا خوف في هذا الجناب ولا لك لا خوف في هذا الجمال ولا لك عش في أمان الله تحت لو أكثر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد في وجه آدم كان أول من سجد لو أبصر الشيطان إلا بتخصيص من الله الصمد لكن جمال